الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، باب شروط الصلاة. يقول الشيخ: وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز وكفى الطهارة مع القدرة. الخامس: دخول الوقت ووقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. ثم ليه الوقت المختار للعصر بدأ يكمل إيه؟ مواقيت الصلاة الخمس. أول مسألة من شروط الصلاة الطهارة، من شروط الصلاة أول حاجة الإسلام والعقل والتمييز، ودي اتكلمنا عنها عدة مرات قبل ذلك بما إيه يغني عن إعادة. يعني الثلاث شروط هذه شروط عامة، تكلمنا عن إيه؟ إن هم شروط في كل العبادات، وتكلمنا عن التمييز وإن هو إيه إلا الحج، وتكلمنا عن الكلام دوت إيه فلان نوعيته. المسألة الثانية من شروط الصلاة الطهارة مع القدرة. الدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث متفق عليه: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. المنف هنا من المنف إيه؟ القبول ولا الصحة؟ الصحة. ونفي الصحة تلزم نفي الإيه؟ نفي القبول، يعني مفيش معه. يبقى المنف هنا إيه؟ الصحة. يبقى الطهارة شرط الصحة بالإيه؟ شرط الصحة بالصلاة. هو بيقول مع القدرة، لأن ممكن عشان يخرج اللي لا يستطيع الطهارة، لحج مثلا عنده مرض أو لعدم وجدان الماء، فاقد للماء، هو لا يستطيع أن هو إيه يستعمل، أو يحول بينه وبين الماء عدو أو تبع إيه ونحوه، يبقى هذا إيه موجود الماء لكن لا يقدر على استعمال. الطهارة شرط صحة الصلاة مع القدرة. بعدها يقول: من شروط الصلاة دخول الوقت. دخول الوقت هو بيقول شرط. خلي بالك، دخول الوقت الصحيح ان هو سبب. ليه؟ ايه هو السبب وايه هو الشرط؟ السبب ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجود الوجود. لذاته. يعني ايه؟ وجد يوجد، لا يوجد لا يوجد. يلزم من وجوده الوجود، يلزم من عدمه الايه العدم، ده اللي هو السبب. لكن الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود العدم ايه لذاته. طيب مثلا نطبق عشان نفهم الشرط والسبب، نضرب امثله. مثلا عندنا النصاب. النصاب سبب لوجوب الزكاه. النصاب سبب لوجوب الزكاه. هل ينفع نقول عليه شرط؟ تعال نطبق التعريف. انت معاك النصاب، يبقى ايه؟ تجب عليك الزكاة لذاته. معكش لا تجب عليك الزكاة. طب نقدر نقول الحول سبب؟ يعني ايه؟ ما ينفعش. ليه؟ لان ممكن يبقى الحول موجود وانت لو ما كانش معاك ايه؟ مش هتخرج الزكاة اصلا. فما ينفعش نقول يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم، لان الحول لا عدم الا عند الموت. صح ولا لا؟ فالحول ما ينفعش يكون عليه ايه؟ سبب، هو شرط. مش كده؟ لان ممكن الحول يوجد ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ما انت معكش الايه؟ لذاته كمان. طب تعالى الوقت. الوقت يلزم من وجوده الوجود. ما دام دخل وقت الصلاة يبقى انت كلفت بالصلاة. ما دخلش الوقت يبقى انت غير مكلف. يبقى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه الايه؟ العدم. يبقى ده سبب ولا شرط؟ سبب. لكن هم اعتادوا في الكتب ان هم يعبروا عن السبب ان هو ايه؟ شرط. يعبروا عن الوقت ان هو ايه؟ شرط. معنى ان هو شرط والاصل ان هو سبب. واخد بالك؟ معنى ان هو شرط أن العبادة لا تصح قبل دخولها. أن العبادة لا تصح قبل ايه؟ قبل دخوله. ده كلام ابن قاسم في حاشيته معنى كونه سبب ان العباده لا تصح الا بعد دخول الوقت. المرداوي حب يوثق، هو طبعا كل العلماء بيعدوا ان هو سبب، لكن ابن مفلح بعد ما قال هو سبب راح عده برضه شرط. بعد ما قال هو سبب راح عده ايه؟ عده شرط. وقال لك الشروط، الشروط هي ممكن تبقى شرط بس، كل الشروط، لكن ممكن يبقى شرط سبب، ومن ذلك الايه؟ الوقت. ومن ذلك الايه؟ الوقت. فعد الوقت شرط وايه؟ شرط وسبب. وده الوحيد اللي هو الوقت، اللي هو الحاجه الوحيده اللي بيعدوها شرط وبيعدوها ايه؟ سبب. واضح كده الكلام؟ لكن هو التعبير الدقيق ان الايه؟ سبب وليس ايه؟ شرط. ايه معنى كلمه شرط؟ ان لا تصح العباده قبله، قبل دخوله. طب ما هو برضه لو قلنا سبب يلزم من عدمه العدم، يعني هو مش موجود قال ايه؟ لا يوجد لا توجد الصلاه، مش كده؟ لكن ايه؟ هو التعبير كده، والعمليه اصطلاحيه وفيها ايه؟ في تساهل ومسامحه في التعبير عن الوقت ان هو سبب ولا ايه؟ ولا شرط. ازاي يعني؟ لا مفيش ترتيب حاجة، مفيش ترتيب في الاسلام. مسألة أخرى، وقت الظهر، بعد كده بتكلم على أوقات الصلاة الإيه؟ الخمس. وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. صلاة الظهر، وغالب كتب الحنابلة لما يتكلموا على المواقيت بيبدأوا بالإيه؟ بصلاة الظهر مش بالفجر، وفي بعض الكتب تعبر بالفجر، إن صلاة الظهر هي الصلاة الأولى. ليه؟ لأن جبريل عليه السلام لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت بدأ من وقت الإيه؟ الظهر. بدأ من وقت الإيه؟ الظهر. تفرق في ايه دي؟ تفرق ان احنا لو قلنا هي الظهر هي الصلاه الاولى يبقى العصر مش الوسطى. فالاقوى ان احنا ايه؟ نقول الفجر هي الاولى عشان تبقى العصر هي الايه؟ الوسطى، لان المذهب فيه ان صلاه الايه؟ العصر هي الصلاه الايه؟ الوسطى. يقول ابن قدامه لان جبريل بدا بها صلاه الظهر حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وجابر، وبدأ بها صلى الله عليه وسلم حين علم الصحابة مواقيت الصلاة، بدأ بالظهر، وبدأ بها الصحابة حين سئلوا عن الأوقات في حديث أبي بردة وجابر وغيرهما، تسمى الأولى، مشهورة كده صلاة الظهر، تسمى الصلاة الإيه؟ الأولى، تسمى الهجير، وتسمى صلاة الظهر. أبو برزة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي يدعونها الأولى حين تضحب الشمس، يعني حين تزول. يعني يقول كلام بعد كده للمرداوي إن في بعض الأصحاب ذهبوا، بعض الحنابلة ذهبوا إلى أن الأولى هي الفجر. قال المرداوي في الإنصاف، قال تقي الدين ابن تيمية: بدأ جماعة من أصحابنا كالخرقي والقاضي في كتب بعض كتبه، لأن القاضي دي مرة يبدأ بكده ومرة يبدأ بكده، والقاضي في بعض كتبه وغيرهما بالظهر، ومنهم من بدأ بالفجر كابن أبي موسى وأبي الخطاب والقاضي في موضع آخر. قال ابن تيمية: وهذا أجود. إيه هو اللي أجود؟ أن يبدأ بالفجر، لأن الصلاة الوسطى هي العصر، وإنما تكون الوسطى إذا كانت الفجر الأولى. وده الأقوى، وده الإيه؟ الأقوى، أن اللي بدأ في المواقيت بدأ بالفجر، هو ده الإيه؟ الأقوى. أول وقت الظهر هو الزواج، اول وصف للظهر هو الايه؟ الزواج. يقول ابن قدامه جاب لي يعني عشان نبقى فاهمين الكلام، لو انت مثلا معك عصا او انت واقف بشخصك، الشرق، الشرق جهة ازاي هنا؟ كده مش كده؟ الشرق مثلا كده، مثلا خلفي وانا جاي، ادي الشمس طبعا ايه بتبدا في الطلوع، تبقى ايه منخفضه كده، يبقى الظل كبير ولا صغير؟ ها الظل كبير صح، بيبقى في الشرق ولا في الغرب؟ في الغرب. عكس الظل هو يحبس اشعه الشمس، يبقى ايه طويل في ناحيه الغرب عكس الشمس. كل ما ترتفع يحصل ايه للظل؟ يقصر. كل ما ترتفع الظل بدل ما هو كبير يقصر، كل ما ترتفع يقصر لحد لما تكون في كبد السماء. فالمناطق الاستوائيه، المناطق الاستوائيه اللي هي فوق خط الاستواء، اللي هي عند خط الاستواء بالظبط، تبقى الشمس عموديه. فيبقى هذه العصا او الشخص اللي واقف او اي شيء ليس له ظل تماما، الظل بتاعه صفر. لا، المناطق في مناطق مش استوائيه يبقى فيه ظل، يفضل الظل حتى يقصر الى اقصر صفر، بعد ذلك الشمس هنا هو هتيجي تروح ناحيه الايه؟ الغرب. اول ما تروح ناحيه الغرب الظل يتحول من الغرب الى الشرق، فيقولوا فاء اسمه في الزوال، فاء يعني رجع، فهو رجع من الايه؟ من الغرب الى الشرق، رجع من الغرب الى الشرق. اخر قصر دي لما يبدا هنا يبتدي ايه الظل ايه؟ ما كل مره الشمس هتبتدي ايه؟ تسقط، مش كده؟ اخر قصر، ثم بعد ذلك يبدا في الطول في الناحيه الاخرى، اخر قصر هو وقت الظهر. وقت زوال الظل، لان الظل ايه؟ زال، لا وجود له، وان كان اقصر تناهي. هما بيحسبوا يقول لك انت ايه تعلم، وصل الظل هنا هو مثلا اقصر قصر، وبدا بعد ذلك يتحول ويطول، لان الشمس هتبتدي تسقط. فاهمين معايا يا جماعه؟ يجي خلاص انا في الوقت ده تعلم كده، واقول هذا هو الايه؟ هو ده وقت الظهر. مثلا هذه العصا مثلا طولها مثلا متر، اقصر قصر مثلا 10 سنتيمترات. ادي في الناحيه الاخرى بقى، في ناحيه الايه؟ الشرق. لما يصل الظل الى طول هذا ايه الشخص متر مثلا، وزود عليه الفي ظل الايه؟ الزوال، يبقى له وقت الايه؟ اخر وقت الظهر، وهو وقت الايه؟ وقت العصر. طبعا كل ما يروح الظل بعد كده ايه؟ الظل يطول. ما انت مثلا انت ده دي متر مثلا، يبقى متر والايه؟ مع ظل الزوال محسوب معاه، يعني بتعلم متر و10 سنتيمتر، واخد بالك؟ يبقى ايه؟ لان انت ما هو اصلا الظل مش هيبقى صفر، واخد بالك؟ فمن زوادها ايه؟ زاد عليه. واضح الكلام يا جماعه؟ يعني احنا في وقت الظهر، وقت الايه؟ بدايه وقت العصر. بعد كده بقول لك الظل مثليه، يجي عرفنا ان احنا هنزود ايه؟ مثليه. يقول ابن قدامة أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس. قاله ابن المنذر في إجماع على كده، وابن عبد البر، وقد تظاهرت الأخبار بذلك، فمنها ما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في الأولى، في المرة الأولى منهما حين كان الفي مثل الشراك. الشراك، الشراك اللي هو سير احد الطيور بيرضى بها النعل من الامام، النعل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ ليه شراك، شراك كده من الامام كان يربط بيه من الامام كده. يعني حاجه صغيره يعني. مثل الشراك يعني ايه؟ شيء صغير يعني انتهى الى اقصى قصر. كان صغير جدا يعني. وصلى بها في المره الثانيه الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالامس. ماشي؟ رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي. وروى جابر نحوه. قال البخاري اصح حديث المواقيت حديث جابر. بريده روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ساله عن وقت الصلاه فقال صل معنا هذين اليومين. وخلي بالك حديث جبريل والحديث النبي صلى الله عليه وسلم علم فيه الصحابي هيبقى فيه اختلاف في بعض الحاجات. وخاصه ايه؟ وقت الايه؟ وقت المغرب. بس احنا هنذكر بس الخط الثلاث الصبح وهنجمع بينهم لما نتكلم عن وقت الايه؟ وقت المغرب. حديث جبريل متقدم. واخدين بالكم؟ لما واحد سال النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاه قال له ايه؟ صلي معنا هذين اليومين، خلي قاعد معنا يومين، هيعلم اول الوقت واخر الايه؟ الوقت. فلما زالت الشمس وقت الزوال امر بلالا فاذن ثم امره فاقام الظهر. فلما كان اليوم الثاني امره فابرد بالظهر. يعني ما اقامش الصلاه في اول الايه؟ الوقت، او فابرد زي ما قلنا خلاف ان هو اذن ولا صلى تاخير الصلاه ولا اذن. المهم. فانعم ان يبرد بها. يعني اخر الايه؟ اخر الظهر. بيقول معنى زوال الشمس ميلها عن كبد السماء. ويعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره. لما يبدا في الطول بعد تناهي القصر، واخد بالك؟ يقول لك وشرح الطريقه اللي احنا ايه شرحناها. يبقى المساله اللي احنا بنقول فيها وقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الايه؟ يعني غير ظل الايه؟ الزوال. يعني يضاف ليه ظل الايه؟ الزوال. ايه اخر وقت الظهر؟ ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. الزركشي يقول في شرح المختصر وختام الخرقي: ولا بد ان يلحظ في قوله ان اخر الوقت اذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيه الزوال، وذلك ان الشمس اذا زالت يكون الشيء ظل في غالب البلاد، فيعتبر مثل ذلك سوى ذلك الظل. فاهمين حاجه؟ الكلام اللي احنا شرحناه. مساله ثم يلي وقت الظهر لعباده الشيخ. اقول ثم يلي اللي هو يلي وقت الظهر يعني، او ايه؟ اخر وقت الظهر. الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. ثم هو وقت ضرورة الى الغروب. وقت الظهر اولا هو بيقول ايه؟ ثم يليه. يعني يلي وقت اخر وقت الايه؟ اخر وقت الايه؟ الظهر. يلي وقت الايه؟ العصر. هو المذهب ان يليه بلا وقت مشترك ولا بلا فتره بينهما وان كانت صغيره. وان كان هناك بعض الاقوال ان بين وقت الظهر ووقت العصر فتره قليله او في وقت مشترك، حتى يقولوا ايه؟ ممكن واحد وقت معين يصلي اربع ركعات، واحد ثاني يصلي اربع ركعات، فهذا يصلي هذه الصلاة في وقت الظهر وهذا يصلي الصلاة في وقت العصر في وقت مشترك. والبعض يقول ايه؟ ان احنا بعد ما يصير ظل الشيء مثله مع ظل الزوال وقت العصر، واخد بالك؟ وقت العصر ما يدخلش على طول، يقول لك انتظر قليلا ثم يدخل وقت الايه؟ وقت العصر. الصحيح انه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت الايه؟ ووقت العصر. نعم. وبداية وقت العصر. لكن في مسألة دي مسألة في مسألة الاشتراك دي ثم يليه دي. يكاد يكون هناك يعني فتاوى كثير من الصحابة وحتى اللي مخالفين الملكية في هذه المسألة بيقولوا ان المرأة اذا طهرت قبل غروب الشمس ولو بلحظة فتصلي الظهر والعصر، واذا طهرت قبل الفجر ولو بلحظة تصلي المغرب والعشاء. ده كده خلوا في وقت مشترك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، في وقت ايه؟ وقت مشترك. تيجي تاني في الجمع، في الجمع، في جمع في الحضر وقال به بعض العلماء، وفي جمع في الايه؟ في السفر، وايه وهو الراجح عند جميع العلماء، يعني في جمع في السفر. جمع الحضر عندك حديث ابن عباس جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مرض اراد ارض ان يحرج امته. هنا العلماء مختلفين في الحديث، مختلفين في الجمع في الحضر. البعض يقول ان هذا الجمع كان جمعا سوريا كجمع المستحاضه، يعني صلى كل الصلاه في وقت ولم يخرج الصلاه عن وقت. يبقى هذا الكلام يؤيد ان الوقت مشترك ولا غير مشترك؟ ليه؟ ما هو صلى كل صلاه في وقت، يبقى ما فيش اشتراك. اللي بيقولوا اما هياخر مثلا ايه؟ يجي في اخر وقت في الظهر يعني قبل ايه ان يصير ظل الشيء مثله، يروح يصلي الايه؟ الظهر. ينتهي من الظهر يكون صار ظل الشيء مثله، يروح يصلي بعد كده العصر، يبقى صلى كل واحده في وقت. ده اللي بيقول ده في نهايه وقت اول وقت. واخد بالكم؟ ده اللي هو بيقول ايه؟ ان مفيش جمع حقيقي في الحضر. وده يؤيد ان مفيش اشتراك بين الوقتين. لكن في دليل احنا قلناه ان في وقت مشترك عند ايه؟ ان الحائض لما تفصل. مش كده؟ او واحد اسلم يجي عليه الوقتين اللي هم ايه؟ أسلم قبل المغرب عليه الظهر والإيه؟ أو أفاق. معايا كده يا جماعة؟ مش معايا؟ في دليل ثاني قوي في الجمع في السفر. الجمع في السفر ده أحاديث صحيح البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر والعصر في وقت العصر أو في وقت الظهر. يعني إيه؟ ده صريحة إن مفيش جمع إيه؟ سوري. فعشان كده حتى الشنقيطي فضل البيان كان هو بيقول بالجمع الصوري، لكن قال واخد بالك؟ قال ان احنا كده اقوال العلماء اللي قالوا ان هي المستحاضه الحائض اذا ظهرت ديت بالك قبل المغرب اللي احنا قلناه، او الجمع في السفر، قال هذا يؤيد ان بين الظهر والعصر وقت مشترك. طب ازاي نوفق بين اللي هو مفيش وقت مشترك؟ واخد بالك؟ قال نوفق بين ذلك لان في حديث وقت كل صلاه ما الايه ما نبدات وقت الصلاه الاخرى، وده مخصوص بالاجماع في الفجر غيره لا. فقالوا ايه؟ قالوا ان هذا وقت مشترك عند حاله الضروره، وقت مشترك عند حاله الايه؟ الضروره. اما غير حاله الضروره فما فيش وقت مشترك بين الاثنين. يبقى متى ينتهي وقت الظهر؟ عند أن يصير ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال. طب وفي حالة الضرورة؟ هنتكلم عن حالة الضرورة، احنا الآن إيه؟ يعني في حالة الاختيار مفيش وقت مشترك. في حالة الضرورة في وقت إيه؟ في وقت مشترك. فبيدخل في حالة الضرورة الحائض لما تطفش، المجنون لما يعقل، النام حتى عندما يستهل، يدخل في حالة الإيه؟ الضرورة يجي عليه الوقتين. معايا كده مش يا جماعة؟ ده كده ايه؟ يبقى دي اول جزئيه في المساله، ثم يلي او ثم يليه وقت الظهر، يعني ثم يليه وقت الايه؟ العصر. الوقت المختار للعصر ده اصلا ايوه طبعا هتصلي العصر اكيد، ما هي طهرت في العصر هتصلي، يعني كده لما تطلع في المغرب قبل المغرب يعني ده وقت العصر مش كده؟ وقت العصر. طب هي ظهرت قبل المغرب، عليها عليها الظهر؟ قالوا ايوه عليها الظهر والعصر، لان في حق هذا وقت مشترك ضروره، وقت مشترك الظهر مع العصر وقت مشترك، يعني وقت الظهر يستمر الى الايه؟ الى انتهاء وقت العصر، ووقت المغرب يستمر الى انتهاء وقت الايه؟ العشاء. عشان ادله الجمع في السفر، وده ادله قويه، فايه قالوا ان هي اذا ظهرت. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ ها؟ لا، ما الاولى ان هو ما يسمعش. انا عن نفسي كلام اللي هو قاله ابن حجر، ابن حجر في فتح الباري، وقالوا الشوكاني اثنين الاوصار، وقالوا وكل دول بينقلوا من بعض، يعني ابن حجر ونقل عنه الشوكاني ونقل عنهم التنقيط في فضائل الباري، وقالوا ما فيش جمع اصول، وجايبين ادله وكلام كتير جدا ان ما فيش جمع في الحضر، يصلي كل صلاه وقت اسمه جمع من حيث الصوره. لا يصلي جمع صوري، بس كل صلاة في وقتها، دي في آخر وقتها ودي في أول وقتها، لكن لا يخرج الصلاة عن إيه؟ عن وقتها. ودي مسألة إن شاء الله تأتي، يعني تأتي مسألة الجمع تأتي إن شاء الله. لكن هي بس هي إيه؟ جاءت عريضة كده بحيث إن إحنا إيه؟ نبين معنى كلمة إيه؟ ثم يليه. طب بقدر مشترك ولا بدون قدر مشترك؟ صحيح إن في وقت الاختيار ما فيش قدر مشترك. ولا فاصل. هذا يخرج هذا يخرج. نعم؟ اه الفجر، اه الفجر احنا هنتكلم عنه، هنتكلم عن الاجابه. مفيش اجماع في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره: ان للصلاه اولا واخرا، وان اول وقت الظهر حين تزول الشمس، وان اخر وقتها حين يدخل وقت العصر. قال المرجو في الانصاف: ووقتها من خروج وقت الظهر. هذا المذهب. يعني ايه؟ مفيش قدر مشترك اهو، وقت العصر من خروج وقت الايه؟ الظهر. هذا المذهب، وعليه جماهير الاصحاب وقطع به اكثرهم، يعني ان وقت العصر يلي وقت الظهر ليس بينهما وقت، وقيل لا يدخل وقت العصر الا بعد زياده يسيره عن خروج وقت الظهر في فاصل. احنا قلنا يليه بلا فاصل ولا بلا وقت مشترك. بلا فاصل احنا اتكلمنا على الاشتراك، الوقت اتكلم عن الايه؟ في فاصل. في قول ثاني في المذهب: لا يدخل وقت العصر الا بعد زياده يسير عن خروج وقت الظهر، ويحتمله كلام الخرقي، ده اللي قاله الخرقي فعلا. وقال ابن تميم وصاحب الفروع وغيرهما: وعن احمد اخر وقت الظهر اول وقت العصر. قال في الفروع: فبينهما وقت مشترك قدر اربع ركعات. وقت مشترك بين الوقتين، حتى احنا قلنا ايه؟ لو واحد صلى فيهم اربع ركعات ممكن يصليهم، يقول هذا يصلي الظهر في وقته واللي في نفس الوقت، هذا يصلي العصر في ايه؟ في وقت القدر المشترك. والصحيح انه لا وقت مشترك بينهما ولا فاصل في حاله الايه؟ ما فيش فواصل، يعني ينتهي هذا وثم يدخل وقت هذا مره ايه؟ معايا يا جماعه؟ ايه وقت الاختيار في الظهر؟ ايه هو وقت الاختيار؟ يعني اول وقت، وقت اختيار، وبعد كده نتكلم على وقت الضروره. وقت الاختيار يعني الوقت اللي يجوز ليك انك تؤخر الصلاه اليه من غير عذر. لما اقول وقت الاختيار، واخد بالك؟ احنا بدانا في ال احنا الان ايه؟ خلصنا الظهر مش كده؟ ها؟ احنا في العصر مش كده؟ يبقى وقت الاختيار في العصر الى ان يصير ظل في قولين في المذهب، الى ان يصير ظل الشيء مثليه، ولا الى ان تصفر الشمس، الى ان تصفر الشمس. في قولين في وقت الاختيار، ثم بعد ذلك هي ضروره الى الخروج. المهم ايه هو وقت الاختيار؟ وقت الاختيار انك انت يجوز ليك سواء كنت منفرد لعذر او في جماعه في المسجد، يجوز ليك تاخير الصلاه بلا اثم وبلا عذر. مش لازم واحد يكون نايم لا، يعني بلا اثم وبلا عذر يجوز لك انك تؤخر الصلاه الى هذا الايه؟ هذا الوقت، ما فيش اشكال. لكن لما نقول وقت الضروره، يبقى وقت الضروره هو اللي ايه؟ لا يجوز ليك انك تؤخر الصلاه اليه الا لعذر. والا تقسم، يبقى في اسم كمان بدون عذر تقسم. يبقى وقت الاختيار في العصر من اول وقت العصر مش كده الى ان يصير ايه ظل شيء ايه مثليه. في رواية أخرى قلنا إلى اضطرار الشمس، دي اختارها ابن قدامة. وابن مفلح بيقول هي أظهر، أظهر يعني اختياره، يعني هذا اختيار مين؟ ابن مفلح. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. يبقى جعل الإثم على لما تكون الشمس بين إيه؟ بين قرني الشيطان. فهذا لا يجوز التأخير الصلاة لهذا الوقت، فهو يأثم إن أدى الصلاة في هذا الوقت بلا إيه؟ بلا عذر. يبقى أدام في حرج في هذا الوقت، يبقى هذا الوقت هو إيه؟ انتهاء وقت الاختيار في صلاة العصر. معايا كده؟ بعض العلماء حاولوا يجمعوا بين القولين، قالوا ان ممكن يكون وقت ان يصير ظل شيء مثلين يعقبه وقت الاستراح، فقال يعني ولعل بينهم وقت قليل، يعني ان هو ظل شيء مثلين، او لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث انه اخر العصر وكانت الشمس مرتفعه. وكانت الشمس ايه مرتفعة، وقالوا من صلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية فقد اداها في وقتها ولا يأثم. وخذلك فيبقى اذا مثليه، او مثلا الشمس مرتفعة وبيضاء ونقية والكلام زي كده، وخذلك طالما ان هي ما تفرجش كل ده يبقى انت في وقتها وقت الاختيار. لكن متى يزول وقت الاختيار؟ لما تبتدي تسفر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الايه؟ انتظار الصلاة في هذا الوقت، قال تلك صلاة الايه؟ المنافق، هذا الوقت لا يصح تأخير الصلاة إليه، فعنده ينتهي وقت الايه؟ وقت الاختيار. يقول ابن قدامة: وروي عن أحمد أن آخره ما لم تصفر الشمس. وهي أصح عنه، حكاه جماعة منهم الأسرم قال سمعته يسأل عن آخر وقت العصر فقال هو تغير الشمس. قيل: ولا تقول بالمثل والمثلين؟ قال: لا، هذا عندي أكثر. يعني أكثر يعني إيه؟ يعني وقت يجوز فيه الإيه؟ هي بعديه يعني، يعني بعديه يعني تؤخر المتقدم في الوقت، المثلين يأتي بعده الاصرار، فده وقت أكثر يعني إيه؟ فيه زيادة يعني، فيه زيادة. ونحو عن الأوزاعي لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ده رواه مسلم. وفي حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان اخر وقتها حين تصفر الشمس. من اخر وقتها حين تصفر الايه؟ الشمس. اخر وقت يعني وقت الايه؟ الاختيار. وقت الضروره ده الوقت الثاني اللي ذكره المات، لان هو في اقوال بيوصلوا الاوقات لخمسه. كان هو قال وقت اختيار وقت ايه؟ ضروره. وقت الضروره يعني لا يجوز ليك التاخير، تاخير الصلاه له إلا العذر. يبدأ من اضطرار الشمس إلى غروب الشمس لوقت المغرب، يبدأ من الاضطرار إلى غروب الشمس إلى وقت الإيه؟ المغرب. قال إبراهيم بن مفلح: وقت الضرورة هو الذي تقع الصلاة فيه أداء، ويأثم فاعلها بالتأخير إليه لغير عذر. قال ابن قدامة في المغني: يباح تأخير الصلاة لعذر وضرورة كحائط تصفر، أو كافر يسلم، أو صبي يبلغ، أو مجنون يفيق، أو نائم يستيقظ، أو مريض يبرأ. يعني دي الأعذار ونحوها اللي يجوز تأخير الصلاة إيه لوقتها. يقول مسألة: ثم يلي وقت العصر وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم يلي وقت العصر بعدها على طول. وقت العصر اللي هو وقت الاختيار ولا وقت الضرورة؟ وقت الضرورة اللي هو هي آخر وقت العصر، وقت الضرورة. يلي دخول وقت الايه؟ المغرب، يستمر إلى دخول وقت العشاء اللي هو ايه؟ حتى يغيب الشفق الأحمر. ده كلام المادة. قال المرداوي بالإنصاف لما بيتكلم عن صلاة المغرب: ووقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، هذا المذهب عليه جميع الأصحاب. وعنه إلى مغيب الشفق الأبيض في الحضر. هم أحيانا يفرقوا بين الشفق الأبيض، يعني أنت عارف الشمس لما يسقط يجي فيه حمرة حواليه، الشفق الأحمر ده الصحيح في المذهب أنه إذا اختفت الحمرة دخل وقت العشاء وانتهى وقت المغرب. متى يبدأ وقت المغرب؟ بسقوط القرص، بغيبوبة القرص، أول ما يختفي كده ويتوارى عنك لا عبرة بالحمرة، لأن ده وقت اختفاء وقت العشاء. البعض يقول اختفاء الشفق الأبيض مش الأحمر، يبقى فيه كده إيه؟ في لما تظلم السماء تلاقي كده الإيه؟ الجو أظلم. قالوا بعض الناس يعني ايه يجمع، وده كلام ابن قدامة بيجمع بين القولين، ان مفيش، هو الصح ان بعض الاثار، يعني هو في بعض الاحاديث عن ابن عمر ان ابن سلم وقت العشاء غياب الشفق او الشفق الاحمر، فهذا موقوف لم يصح مرفوعا، والا كان فصل المسألة. البعض يقول ايه؟ ان في خلاف بين البلدان، بين داخل المدن وخارجها. اذا كنت انت مثلا في مكان فضاء ترى الحمرة، لك أن تلحظ اختفاء الحمرة، واخد بالك؟ البعض يقول إذا كنت في المدن قد لا تلحظ اختفاء الحمرة، ولكن البياض اللي موجود في الجو إذا اختفى فهذا دليل على اختفاء الإيه؟ الحمرة، على بعد الشمس تفرس الشمس تماما. فبيقولوا إن الحمرة البياض هذا يأتي بعد اختفاء الإيه؟ الحمرة. فاختفاء الشفق الابيض علامه على اختفاء الايه؟ الشفق الاحمر. فهو ليس يعني هو ليست على ليس هو وقت العشاء، ولكنه علامه على الايه؟ على غياب الشفق الاحمر. بيقولوا ولكن في بعض الاماكن قد لا يلحظ اختفاء الشفق الاحمر، فجعلنا ليه العلامه اللي هو يعرفها اللي هي اختفاء الشفق الايه؟ الابيض. في بعض الاحاديث عن عائشه رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى نادى عمر، نام النساء والصبيان، فخرج صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل. ده في البخاري. الشفق الأول اللي هو الحمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. وفي بعض الروايات ثور الشفق. ثور الشفق اللي هو ثورانه وسطوعه، وثوره ثوران حمرته، وانما يتناول هذا الحمره وهو اخر وقت الايه؟ المغرب واول وقت العشاء. في وقت المغرب كان عندنا حدثين في بينهم ايه؟ إشكالية. حديث جبريل عليه السلام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة الصلاة في آخر، كان متأخر. فالمغرب سيدنا جبريل صلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان بيصلي كل الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها، يقول الوقت بين هذين، كان يعلم أول، لكن في المغرب صلى الصلاتين في أول الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه في اخر الصلاه في اخر حياته، علمهم مواقيت الصلاه، صلى بيهم المغرب مره في اول الوقت ومره في اخر الايه؟ في اخر الوقت. والصحيح ان المغرب لها وقتان كاي صلاه. طيب ايه حديث جبريل؟ قال: فعل ذلك ليدل على الايه؟ على ان الافضل تعديل، او فعل ذلك لبيان الجواز يعني في وقت الاستحباب، يعني اداه في اليومين في وقت الاستحباب ولا ينفي في وقت الجواز. بيقدم الاحاديث اللي هي نرى عنها فيها الصحابه لان هي اصح من حيث السند، ايوه، وان هي متاخره واخد بالك عن الحديث دوت، دي معظم الايه الوجوه. ثم يلي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول، ثم هو وقت ضروره الى طلوع الفجر، ثم يلي يعني ايه ثم يلي اللي هو وقت المغرب، اللي هو وقت الايه الضروره بتاع المغرب، اللي هو ايه وقت المغرب اللي هو انتهاه ايه؟ ها؟ لا الوقت المغرب انتهاه ايه؟ سقوط الايه؟ انتهاء بداية بداية المغرب سقوط القرص، ايوه، وانتهاء اللي هو الايه؟ اختفاء الشفق الاحمر. ثم اخر وقت المغرب غياب الشفق الاحمر ده يبدا وقت الايه؟ وقت العشاء. الى ثلث الليل. الى ثلث الليل الاول. ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر. ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. الليل لا وقت، أنا هم بتكلم على وقت واحد. بصوا يا جماعة، ما أصل هم متفقين إن المغرب الأفضل تعجيلها. حديث جبريل عليه السلام أفضل تعجيل المغرب. الليل يبدأ من المغرب، يبدأ من المغرب إلى طلوع الفجر الصادق. الوقت ده هو وقت الايه؟ الليل. ماشي كده؟ اليوم يبدا من طلوع الفجر الى المغرب. لكن النهار يبدا من طلوع الشمس. النهار يبدا من طلوع الشمس، لكن الليل احنا نوم عندنا الليلة. الليلة تبدا من غروب الشمس من المغرب لحد الفجر. لما تحسب الليل مثلا ممكن يطلع مثلا 12 ساعة. 12 ساعة. لما نقول إن العشاء تبدأ من غياب الشفق الأحمر إلى وقت الاختيار بتاعها إلى ثلث الليل. وفي رواية إلى نصف الليل. الرواية الراجحة في المذهب إلى ثلث الإيه؟ إلى ثلث الليل. الثلث الاكبر ولا النصف؟ النصف بينهم كام؟ لما نطرح النصف من الثلث يطلع ثلث، يطلع بينهم ثلث. البعض يقول وذلك ان ايه الارجح الاول في الروايتين دول، الى النصف ولا الى الثلث؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صلى في النصف وصلى في الايه؟ في الثلث. طالما ان صلى في الوقتين لم يخرج الصلاة عن وقتها، يبقى اذا الزيادة بعض الناس قالوا احنا نرجح الايه؟ الثلث، لانه اقل لخروجا من الخلاف، لان من صلاها في الثلث فقد ادى الايه؟ الصلاة في وقتها بالايه؟ بالاجماع. طبعا التأخير ده في حق ايه؟ المنفرد، او حق الجماعة المتفق على ايه؟ المنفرد العذر، او الجماعة المنفرد على الجماعة العذر يعني، يعني الجماعة واجبة، او في حق الايه؟ الجماعة في المسجد إلا ما شق ذلك عليهم. وأيضا إن لم يؤخروا المغرب، يعني في قول ممكن يؤخر المغرب زي مثلا وقت الإيه؟ المطر، فيؤخر يأتوا مرة واحدة، يؤخر المغرب لآخر وقتها. هو هنا لو أخر عشاء يشق على الناس فيبدل الإيه؟ حتى يقول يجوز تأخيرها ما لم يصلي المغرب في آخر وقت. فالبعض يقول إحنا نأخذ بوقت الثلث لأن هو أحوط، يعني أحوط وأبرأ للذمة، وإن اللي يؤديها في هذا الوقت أداها في وقتها بالاتفاق. البعض الآخر يقول إن إحنا نأخذ ب الثلث النصف لأن فيه زيادة علم، لأن معه زيادة، معه زيادة في الوقت، لأن معه إيه؟ زيادة في الوقت. هو فعلا معه زيادة في الوقت، ده مرجع الشيخ الألباني، معه زيادة في الوقت. ليه؟ لأن طالما النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة في هذا الوقت دل على إيه؟ أن هذا وقت للصلاة وهذا وقت إيه؟ جائز. الشيخ الشنقيطي في كلام طيب في هذه المسألة نحاول إيه يعني نقف عليه سريعا. يقول: أما آخر وقت العشاء فقد جاء في بعض الروايات الصحيحة انتهاؤه عند ثلث الليل الأول، وبعض الروايات الصحيحة نصف الليل، وبمراد بعض الروايات الصحيحة ما يدل على امتداده إلى طلوع الفجر. الروايات اللي فيها ثلث الليل مثلا زي اللي رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، وأحاديث أخرى كثيرة، وهو جاب روايات كثيرة على هذا الكلام. ومن الروايات الدالة على امتداده إلى نصف الليل ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، وخبرك ثم إيه ثم صلى. يجي مرة في روايات إن هو صحيحة إلى الثلث، ومرة إلى الإيه إلى النصف. الروايات الدالة على امتداده إلى الفجر ما رواه أبو قتادة، ده حديث عام، ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث طويل. قال صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، حتى يجيء وقت الإيه الصلاة الأخرى. يبقى كل صلاة وقت ما لم يجيء الصلاة الإيه الأخرى. معايا كده ولا لا؟ قالوا دوت النبي صلى الله عليه وسلم يقصد فيه، يعني هو المقصد في هذا الأمر أن يبين له ليس في النوم تفريط، لكن لا يحدد مواقيت الإيه الصلاة، أن هو حددها بتفصيلات دقيقة، وأن هذا الحديث مخصوص بالإجماع في الفجر، أن وقت الفجر ينتهي بطلوع الإيه؟ بإجماع المسلمين، أن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، لا يستمر وقت الفجر إلى الظهر. هذا مجموع، هذا الحديث مخصوص بالإجماع في هذا المسألة. فإن قيل يمكن تخصيص بالحديث الدال على انتهاء وقت العشاء إلى نصف الليل، وطالما أن الإجماع، طالما أن الحديث عموم وضعف وخصصناه، فيجي دلالته على غير ضعيفة، حتى بعض الأحناف يقولوا أنه خلاص دلالته ظنية، لكن يقولوا أن هو دلالته قطعية في الباقي، لكن طالما أن هو دلالته ضعف العموم في الاستدلال فيه غير إيه؟ غير قوي، واخد بالك؟ بيقول احنا ممكن نجمع، طالما احنا ممكن نجمع بين الحديث ده وبين الاحاديث اللي دل على الانتهاء الى الثلث او الى النصف، ممكن نجمع ترجع جمع مقدم على الايه؟ على الترجيح. ايه الجمع؟ ان بيقول ان الوقت ده وقت ايه؟ ضروره وليس وقت اختيار. ان الوقت الى الفجر هو وقت ضروره وليس وقت ايه؟ اختيار. احنا قررنا يعني ان شاء الله خلاص يا فاضل المسألة كده. الترجيح بين الروايات الاقوى ان هي الى ايه؟ الى النصف. الى النصف، ودي فيها زيادة، ولكن ينبغي ان لا نؤخرها الى ايه؟ يعني الثلث الوقت اللي فيه الخلاف ينبغي ان نصلي في اول ايه؟ في اول وقت، يعني نصلي قبل انتهاء الثلث حتى يعني ايه نجي خرجنا من الخلاف، لكن ان صلاها واخر لهذا الوقت صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت، هو وقت ايه؟ وقت العشاء، وقت اختيار. اخر مسألة يقول: ثم يلي وقت العشاء وقت الفجر الى شروق الشمس. ثم يلي وقت العشاء وقت الفجر الى شروق الشمس. احنا عندنا الفجر فجران، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، اما احدهما اللي هو الفجر الاول فياتي كثلب الصرحان مستطيلا كذيل الذئب، يعني كذنب الصرحان، اما الاخر فياتي منتشرا وفرق النبي صلى الله عليه وسلم، ياتي معترض الاول، واما الاخر فينتشر الضوء في الايه في السماء. انتشار الضوء في هذا العمود ينتشر في الافق، هذا وقت الايه؟ بداية وقت الفجر، وقت الايه؟ الصبح. يستمر إلى شروق الشمس. يقول ابن قدامة: يدخل وقت الصبح بطلوع الفجر الثاني بالإجماع، ودلت عليه أخبار المواقيت، وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق، ويسمى الفجر الصادق، لأنه صدقك عن الصبح، وبينه لك. والصبح الصبح ما جمع بياضا وحمرة، ومنه سمي الرجل الذي في لونه بياض وحمرة أصبح. وأما الفجر الأول هو البياض المستتر صعبا من غير إعتراض، فلا يتعلق به حكم، وده يسمى الفجر الايه الكذب. ثم لا يزال وقت الاختيار الى ان يسفر النهار، لما تقدم في حديث جبريل وبريدة، وما بعد ذلك وقت عذر وضرورة، يعني الى ان يسفر الوقت لاخر وقت الاختيار. وبعد الاسفار يعني قرب طلوع الشمس كده، بعد الاسفار يبدأ الايه يبدأ وقت يبقى من هذا الوقت الى طلوع الشمس لوقت ايه وقت ضرورة، ثم يخرج الوقت الاصفر، يعني بتلاقي كده الدنيا تنور شويه، الجو كده يبدا يظهر فيه النور، لكن الشمس لم تطلع، واخد بالك؟ هتلاقي كده لو انت ملاحظ الفجر تجي يبدا قرب طلوع الشمس، تلاقي كده بدا الجو يضيء، واخد بالك؟ ده يكون قرب طلوع الفجر، يجي الوقت ده لحد طلوع الفجر يبقى ايه؟ يبقى ده وقت ضروره. ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، ومن ادرك منها ركعه قبل ان تطلع الشمس كان مدركا لها. ده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقت الفجر ما لم تطلع الشمس، ومن ادرك منها ركعه قبل ان تطلع الشمس كان مدركا لها. كده انتهينا من الكلام على المواقيت.